بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتابع شرح متن الأجرمية. في الحصة الماضية كنا قد حدثنا عن المفعول معه، وعن خبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، وعن التوابع المنصوبة. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن باب مخفوضات الأسماء. قال ابن أجرم رحمه الله: المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. إن كما نقول دائما، العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى، علماء النحو، تتبعوا الكلام العربي فوجدوا الكلمات المخفوضة أو المجرورة ثلاثة أنواع، وهذا الحصر عقلي، إذ بالتتبع والاستقراء وجدوا أن الكلمات المجرورة ثلاثة: إما مخفوض بالحرف أو مجرور بالحرف، أو مخفوض بالإضافة، أو تابع للمخفوض. إذن أول شيء إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتطرق إليه والمخفوض بالحرف. قال ابن أجرم رحمه الله: وأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، أو بواو ربا، أو بمذ ومنذ. إذن فالنوع الأول من المخفوضات، أو نقول كذلك المجرورات، هو المخفوض بحرف من حروف الجر، هو المخفوض بحرف من حروف الجر. وحروف الجر كثيرة ولها معاني كثيرة كذلك، حروف الجر كثيرة لها معاني كثيرة. إذن سنذكر الآن كما سبق معنا، هذه حروف الجر سبق معنا أن ذكرناها في علامة الاسم، سنذكر بعض معانيها، وإلا فمعانيها كثيرة جدا. إذن أول حرف هو من، ومن معانيها الابتداء. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. من المسجد الحرام، من حرف جر، المسجد اسم مجرور، والحرام نعت. إلى، الحرف الثاني هو إلى، من معانيه الانتهاء. قال تعالى: إليه يرد علم الساعة. إليه يرد علم الساعة، فإلى حرف جر، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر. الحرف الآخر هو عن، من معانيه المجاوزة. من معانيه المجاوزة، تقول: رميت السهم عن القوس. رميت السهم عن القوس، إذا رميت فعل وفاعل، السهم مفعول به، عن حرف جر، القوس اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الحرف الآخر هو على، ومن معانيه الاستعلاء. قال تعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون. وعليها وعلى الفلك تحملون. الحرف الآخر هو في، من معانيه الظرفية. من معانيه الظرفية. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم. في حرف جر، السماء اسم مجرور على مجرى كسر الظاهر على آخره، والشبه جملة في محل رفع الخبر مقدم، رزقكم مبتدأ مؤخر مرفوع. الحرف الآخر وهو رب، ومن معانيه التقليل أو التكثير، التقليل أو التكثير. والقرينة هي التي تدل على المراد، هل يراد به التقليل أو يراد به التكثير. تقول رب رجل كريم لقيته، رب رجل كريم لقيته. رب حرف جر زائد، انتبهوا على الإعراب، رب حرف جر زائد، رجل مبتدأ مرفوع، مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة مناسبة أو لاشتغال المحل بالحركة المناسبة لحرف الجر الزائد، لحرف الجر الزائد. كريم نعت، لقيته فعل وفاعل مفعول به، والجملة الفعلية في محل رفع خبر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. الحرف الآخر وهو الباء، وله معاني كثيرة، منها الإلصاق، ومنه قوله تعالى وامسح في آية الوضوء من سورة المائدة وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. إذن السنة في الوضوء في المسح، في مسح الرأس، هو إلصاق اليد على الرأس أو على شعر الرأس. وامسحوا برؤوسكم، امسحوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، الباء حرف جر، رؤوسي اسم مجرور وهو مضاف، الكاف مضاف إليه. كذلك من معاني الباء الاستعانة، من معاني الباء الاستعانة، نحو بدأت عملي ببسم الله، بدأت عملي بسم الله، إذا مستعينا بالله، المعنى مستعينا بالله. كذلك بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت عملي مستعينا بالله متبركا باسمه الأعظم. كذلك من معاني الباء التعدية، مثل قوله تعالى ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم. كذلك من معاني الباء السببية، من معاني الباء السببية، قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه، إذن بسبب الذنوب أخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. الحرف الآخر وهو الكاف، ومن معانيها التشبيه، معانيها التشبيه. قلت حروف الجر لها معاني كثيرة، نحن نذكر بعضها. قلت الكاف من معانيها التشبيه، كقوله تعالى في سورة النور مثل نوره كمشكات، مثل نوره كمشكات. وهذا الحرف قد يكون زائدا ولكن يدل على التوكيد، كمثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. هنا الكاف زائدة ولكن لها معنى وهو التقوية والتوكيد، سبق معنا أن ذكرنا هذا. الحرف الآخر وهو اللام، من معانيها الاستحقاق، من معانيها الاستحقاق أو الملك أو شبه الملك. قال تعالى في آخر سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللام في اسم الجلالة لام الجر، ولها معنيان هنا، إما الاستحقاق، لها معنيان الاستحقاق والملك. إذ بعض المفسرين فسروا الآية بقولهم قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا، قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا. الصلاة والنسك من العبادات، والمستحق بالعبادة هو الله سبحانه وتعالى، فأنا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة وبالنسك. قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا ومحياي ومماتي لله ملكا وتدبيرا وتصرفا. فالآية تضمنت توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن هنا قلنا اللام في اسم الجلالة لها معنيان، إما الاستحقاق أو الملك. مثال لشبه الملك تقول السرج أو للفرس، السرج للفرس، أو الحصير للمسجد، الحصير للمسجد، هذا شبه الملك، شبه الملك. كذلك من حروف الجر حروف القسم، وهي الباء والتاء والواو، الباء والتاء والواو، قد سبقت معنا، سبق معنا ذكرها في علامات الاسم. كذلك من حروف الجر التي ذكرها المؤلف رحمه الله واو ربا، واو ربا، كقول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. إذن هنا الواو واو رب المحذوفة، واو رب المحذوفة، ليل كما قلنا في رب رجل، ليل مبتدأ، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة لاشتغال المحل بالحركة المناسبة لرب حرف الجر الزائد. كذلك من حروف الجر التي ذكر المؤلف رحمه الله مذ ومنذ، مذ ومنذ، مثاله ما كلمته مذ يوم الخميس، ما كلمته مذ يوم الخميس. مذ هنا حرف جر، يوم اسم مجرور وهو مضاف، الخميس مضاف إليه. ما كلمته منذ شهر، ما كلمته منذ شهر، منذ هنا حرف جر، شهر اسم مجرور. إذن هذه بعض حروف أو بعض معاني حروف الجر، بعض معاني حروف الجر، ومعانيها كثيرة، من أرادها فلينظر في المطولات، الكتب التي اهتمت بالمعاني، ومن أفضل الكتب كتاب مغني اللبيب لابن هشام رحمه الله. فذكر رحمه الله معاني الحروف، معاني الحروف، منها حروف الجر. قلت هذه بعضها، قلت لها معاني كثيرة جدا. النوع الثاني من أنواع المخفوضات أو المجرورات هو المجرور بالإضافة، وهناك من يقول المجرور بالمضاف، المجرور بالمضاف. إذن فالنوع الثاني من أنواع المخفوضات هو المخفوض بالإضافة، والمخفوض بالإضافة، وهو على ثلاثة أنواع، وهو على ثلاثة أنواع. ما كان على تقدير من، وتسمى هذه الإضافة البيانية، البيانية، ما كان على تقدير من تسمى الإضافة البيانية. وضابطها، ضابطها أن يكون المضاف بعضا وجزءا من المضاف إليه، بعضا وجزءا من المضاف إليه. مثاله هذا باب خشب، هذا باب خشب، هذا اسم الهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، باب خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخر وهو مضاف، خشب مضاف إليه. التقدير هذا باب من خشب، هذا باب من خشب. كذلك ذاك سوار ذهب، ذاك سوار ذهب، التقدير ذاك سوار من ذهب، ذاك سوار من ذهب. إذن هذا النوع الأول لأنواع الإضافة. النوع الثاني ما كان على تقدير في، ما كان على تقدير في، وتسمى الإضافة الظرفية، الإضافة أو الإضافة الظرفية. وضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، وتفيد زمان المضاف أو مكانه، تفيد زمان المضاف أو مكانه، نحو سهر الليل مضنين ومتعب، سهر الليل مضنين، التقدير السهر في الليل أو سهر في الليل. إذن هنا زمان السهر، زمان السهر. كذلك كان فلان، تقول كان فلان رفيق المدرسة، كان فلان رفيق المدرسة، التقدير كان فلان رفيقا في المدرسة. إذن هنا بينت لنا مكان المضاف، مكان المضاف. إذا كان فعل ماض مبني على الفتح، فعل ماض ناقص مبني على الفتح، فلان اسمها مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، رفيق مضاف خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف، المدرسة مضاف إليه. كذلك من الأمثلة لا يقبل أو لا يقبل صيام النهار وقيام الليل إلا من المخلصين، لا يقبل صيام النهار تقدير صيام في النهار زمان المضاف، ولا قيام الليل، ولا قيام الليل هنا كذلك زمان التقدير قيام في الليل، قيام في الليل إلا من المخلصين. إذن لا نافية يقبل فعل مضارع مبني للمجهول أو مغير الصيغة مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، صيام نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، النهار مضاف إليه، إلا أداة استثناء ملغاة من المخلصين جار ومجرور. النوع الآخر أو النوع الثالث من أنواع الإضافة ما كان على تقدير اللام، ما كان على تقدير اللام وهو غير الإضافة البيانية والإضافة الظرفية. إذا لم تقدر الميم أو في، عفوا إذا لم تقدر مين أو في، فإن التقدير يكون باللام، التقدير يكون باللام، وهذه الإضافة تفيد الملك أو الاختصاص، تفيد الملك أو الاختصاص. نحو هذا حصان علي، هذا حصان علي، مالك الحصان هو علي، مالك الحصان هو علي، التقدير هذا حصان لعلي، هذا حصان لعلي. هذا مبتدأ، حصان خبر مرفوع وهو مضاف، علي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. مثال آخر، أخذت بلجام الفرس، أخذت بلجام الفرس، أخذت فعل وفاعل باء حرف جر، لجام اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الفرس مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. فأنواع الإضافة ثلاثة، الإضافة البيانية ويكون تقدر فيها بمن، الإضافة الظرفية ويكون تقدر فيها بفي، والإضافة اللامية يسمونها الإضافة اللامية ويكون تقدر فيها باللام، باللام. إن هذا النوع هو النوع الثاني من أنواع الإضافة أو من أنواع المخفوضة، وهو المجرور بالمضاف، مجرور بالمضاف. النوع الثالث من أنواع المخفوضات أو المجرورات هو المخفوض بالتبعية، ما كان تابعا للمخفوض أو تابعا للمجرور، وهذا قد تم أو سبق ذكره في باب التوابع من مرفوعات الأسماء. قلنا التوابع تتبع المتبوعة أو النعت أو المعطوف أو المؤكد أو المبدل منه في الرفع والنصب والجر، في الرفع والنصب والجر، وهذا قد سبق ذكره في باب التوابع من مرفوعات الأسماء. أمثلة، قال تعالى وأنتم تؤمنون بالكتاب كله، وأنتم تؤمنون بالكتاب كله، كل توكيد مجرور علامة، والتابع للمجرور المجرور علامة جر الكسرة الظاهرة على آخره. قال تعالى الآية التي سبقت معنا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالحرام نعت، فالحرام نعت مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، الأقصى كذلك نعت، والتابع للمجرور المجرور علامة جره الكسرة مقدرة على الألف تعذرا. مثال آخر، التقيت بزيد وعمر، التقيت بزيد وعمر، التقيت فعل وفاعل، الباء حرف جر، زيد اسم مجرور علامة جر الكسرة الظاهرة على آخره، الواو حرف عطف، عمر اسم عمر معطوف والتابع للمجرور مجرور وعلامة جره الفتح النائب عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية والعدل. مثال آخر للتوابع وهو البدل، قال تعالى في آخر سورة الأعلى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذن صحف بدل والتابع للمجرور المجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف إبراهيم مضاف إليه مجرور علامة جره الفتح النائب عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف، والواو حرف عطف، وموسى اسم معطوف والتابع للمجرور المجرور علامة جره الكسرة المقدرة على آخره تعذرا. يعني فهذا هذه هي مخفوضات الأسماء. يعني فالمخفوضات إما أنواع المخفوضات الثلاثة، إما أن تكون مجرورة، نقول إما مخفوضة أو مجرور، يكون الاسم إما أن يكون مجرورا بحرف من حروف الجر، أو أنه يكون مجرورا بالمضاف، أو أنه يكون تابعا لمجرور، تابعا لمجرور، إما أن يكون نعتا أو توكيدا أو عطفا أو بدلا أو بدلا. لأن بهذا نكون قد ختمنا متن الأجرمية بفضل الله وتوفيقه ومنه وكرمه، فإن كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى وحده، وإن كان من كان فيه خطأ أو خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصا من وجهه، وأن ينفعني به ووالدي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع كل من ساهم في هذا الشرح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.